أوقات كتير مش بلاقي حد يحس بيا، بشعر وكأني وحيد في الدنيا، وبرغم كل الناس اللي حواليا مش لاقي حد يحبني بجد. وقت الضيقات والمشكلات ألاقي الصحاب مش موجودين، وقت الدموع والتمهيدات مفيش صديق مفيش معين. أرفع عيني للسما وقلبي حزين، ألاقيك يا رب مش بعيد وأنا مش وحيد. بحبك أقدر أعمل كل شيء وعيد اللي اتهدم من جديد. بحبك وبحبك أنا مش وحيد.